صديقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كنا قد بدأنا في درسنا الماضي في المباحث اللغوية المتعلقة بقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقلنا الفعل لبس يلبس يختلف عن الفعل لبس يلبس، وإن كان الفعلان متفقين في الأحرف، كل فعل يتكون من اللام والباء والسين، لكنهما يختلفان في الباب الصرفي ويختلفان في المعنى. ولذلك من الأهمية بمكان أن يعرف الباب الصرفي للفعل حتى ينطقه النطق الصحيح ويعرف معناه. هناك كثير من الأفعال تتفق في الأحرف وتختلف في الباب الصرفي وفي المعنى. وأتاني ببعض الأمثلة أتاني فرق يفرق من باب نصر معنى فصل، ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. فارق يفرق بمعنى خاف ووجل، خاف خوفا شديدا وانزعج، فيتفقان في الفاء والراء والقاف، لكن يختلف الفعلان في الباب الصرفي ويختلفان في المعنى. ولكن لابد من ضبط الباب الصرفي حتى ليختلط علينا المعنى. ففرق يفرق بمعنى خاف، وفرق يفرق بمعنى فصل، شتان ما بينهما. ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون خوفا شديدا. نصب ينصب ما بين فرح يفرح معنى تعب، وإلى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب معنى تعب واجتهد وشد. نصب شيئا ينصبه من باب ضرب أقامه، نصبت خيمة أو نصبت شيئا. فالفعلان النون والصاد والباء يتفقان في هذه الأحرف، يختلفان في الباب الصرفي والمعنى. ولهذا أنا أنبه كثيرا على معرفة الباب الصرفي، لأنه شيء مهم أو لنضبط النطق الصحيح للفعل أيضا ويميز المعنى. ونستمر في المباحث اللغوية قبل أن نبدأ في تفسير الآية. لبس يلبس يتفق في المعنى بفعل خلط، خلط يخلط، ولبس يلبس، ويجمع بينهما كما قلنا في آية الأنعام: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. سمع الماضي وسمع المضارع فيها حتى الإنسان يميز بين الفعلين يذكر هذه: ولا لبسنا اللام الأولى واقعة في جواب لو، لبسنا عليه ما يلبسون. فمن حيث المعنى لبس الشيء بشيء معنى خلطه، لكن هناك فرق بين الفعلين. خلط أولا يتعدى للمفعول به الأول، ويتعدى بحرف جر الباء: خلطت مثلا، خلطت الدقيقة بالزيت، الدقيقة مفعول به، والشيء الأصلي هو المفعول به، والباء تدخل على شيء الوافد المخلوط به زيت مثلا، أنت عندك دقيق الذي أتيت به وخلقه هو الزيت، فالزيت يتعلق بالباء والأصل يكون مفعولا به. وكذلك في لبس يلبس، ولا تلبس الحق بالباطل، الحق هو شيء ثابت، واللي دخل عليه وأراد أن يغيرها هو الباطل، فكان مجرورا بالباء. خلط أيضا يكون المخلوط به بالعطف بحرف الواو، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نفس الخلط، يأتي بحرف الواو ويأتي المخلوط به بحرف الواو، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من الفرق بين خلط ولبس يلبس أن خلط يستعمل في الأشياء العينية والمحسات، ويستعمل أيضا في الأشياء المعنوية وهو أعم من حيث المعنى. الأشياء الحسية تقول مثلا خلطت الطين بالماء، أو خلطت الدقيق بالسمن، هذا أمور مادية محسوسة. في المعنوية تقول مثلا خلط المحاضر الخيال بالواقع مثلا، أو خلط الحقيقة بالخرافة مثلا، فيستعمل وهو أعم من حيث الاستعمال. خلط تستعمله في الأمور الحسية والأعيان، وتستعمله أيضا في الأمور المعنوية. أما لبس يلبس فلا يستعمل إلا في المعنويات. لا يجوز لك أن تقول لبست الدقيقة بالزيت، هذا هي محسوس أعيان. عندما تقول لبس المحاضر الحقيقة بالخيال، الأمور معنوية، أو لبس اليهود الحق بالباطل، أمور معنوية، الحق بالباطل أشياء معنوية. فإذن خلط أعم من لبس، ولبسه أخص منه. وأيضا لبس يتعدى إلى المفعول به وهو شيء ثابت الأصل، ويتعدى بحرف الجر الباء، لكن لا يكون بالعطف مثل خلط، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، جاء الخلط بين الأمرين، هو لابد الخلط يكون بين أمرين، كذلك باللبس يأتي بحرف الباء الجر، ويأتي أيضا بالعطف بحرف الواو، لكن بالنسبة للبس لا يكون إلا بحرف الجر. لم يسمع مثلا لبس الحق والباطل. هذا ما يتعلق بالفعل لبس يلبس، والفرق بينه وبين مرادفه في المعنى وهو خلط يخلط. ولا تلبس الحق بالباطل، الحق معروف وهو الشيء الثابت القطعي الذي لا شك فيه، يقال حق الشيء يحق بمعنى ثبت ووجز وليس يعتريه أي شك. وكذلك الحق هو الذي يعترف به أولو النظر وأهل العقول السليمة من الأشياء الثابتة والأشياء المقطوع بها بلا تدخل للأهواء الشخصية ولا المصالح، هذا هو الحق. والباطل بالعكس، باطل هو الزائل والضائع، من بطل يبطل بطلا وبطلانا، بطل شيء معنى ذهب وزال كأن لم يكن فهو ضائع. ومن سمي البطل؟ سمي البطل لأنه يبطل شجاعة غيره قال سمي البصر بصلا لأنه يبطل شجاعة غيره، يعني يزيلها. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. الواو حرف عطف، وتكتم معطوف على النهي، لأن لا تلبسوا لا ناهية، وتلبسوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. وتكتم أيضا محذوف النون لأنه مجزوم معطوف على المجزوم الأول بلا ناهية. والعصب كما تعلمون يأخذ حكم المعطوف عليه، وأيضا العطف هو في نية تكرار العامل. ما معنى تكرار العامل؟ العامل هنا لا ناهية. ما معنى في نية تكرارها؟ يعني كأنك كررت لا ناهية، كأنك قلت لا تلبسوا ولا تكتموا، هذا معنى في نية تكرار العامل. العامل فعل مثلا أو مبتدأ أو أي آخر من العوامل، هنا العامل ولا ناهية، فكأنك تكررت لا النهي مع الفعل المعطوف. فعندما تقول لا تأكل اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بمعنى لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، هذا معنى. وبذلك يكون كل من النهيين مستقلا بذاته على حدة. فنهي عن لبس الحق بالباطل هذا نهي على حدة، والنهي عن كتم الحق هذا نهي أيضا مستقل عن النهي الآخر. نقول ذلك لأن بعضهم جوز أن يكون وتكتموا منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، وليس معطوفا على ولا تلبسوا، لكن هذا يترتب عليه اختلاف في المعنى. المعنى الأول بالعطف على أن النهي منصب على الفعلين، وأن العطف بنية تكرار الفاعل العامل، يعني لا تلبسوا ولا تكتموا، هذا المعنى. لكن بهذا الإعراب أن واو المعية وتكتموا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، يقول المعنى النهي عن الجمع بين المنهيين، يعني الممنوع أنك تجمع بين النهيين، فإذا فعل كل فعل وحده بدون جمع فلا بأس بذلك، لا هذا ليس معناه. عندما تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، قلنا النهي عن أكل السمك والنهي عن شرب اللبن، لأن الواو بنية تكرار العام. إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن بواو المعية، تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، ما معنى المعنى؟ معنى النهي هو في الجمع بين الاثنين، بين أن تأكل السمك وتشرب اللبن، فإذا أكلت السمك وحده وشربت اللبن وحده فلا بأس، لأن واو المعية تفيد اسمها فيها تفيد الجمع في الفعل. وهذا من حيث اللغة. قد يقول قائل أن النهي بواو المعية عن الجمع بين النهيين، لكن هناك دليل خارجي من الشرع أن النهي عن لبس الحق بالباطل والنهي عنه، لا هذا دليل خارجي، نحن نتكلم عن اللغة فقط، من حيث اللغة لا تدل اللغة على هذا. إذا كان بباب المعية معنى أن المنهي عنه هو الجمع بينهما، وليس الجمع منصبا على التفريق بينهما، بحيث كل منهي فعل وحده. ها؟ وأيضا عندما نقول بتكتم معطوف على تلبس وهو منهي عنه أيضا، يكون النهي منصبا على كل، وأيضا يكون النهي في الجمع من باب أولى، حتى من حيث المعنى أولى وأعقل. يعني كل من النهيين مستقل بذاته ومنهي عنه على حدة، أيضا من باب أولى أن الجمع بينهم أيضا منهي عنه، فهو أبلغ وهو أوضح من إعراب الواو والمعية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه جملة حالية، واو الحال، وأنتم تعلمون في محل نصب حال، والحال من ضمير تكتموا أو من ضمير تلبسوا، لأنه ضمير واحد. وأنتم تعلمون، وتعلمون هذا فعل يتعدى إلى المفعول به، لكن ليس هناك مفعول به موجود، فالتقدير وأنتم تعلمون لبسكم بالحق بالباطل وكتمكم بالحق، فيؤخذ تقدير المفعول المحذوف من سياق الكلام الأول، وأنتم تعلمون مخازيكم وفضائحكم، وهي لبس الحق بالباطل وكتم الحق، تعلمون لبسكم الحق بالباطل وتعلمون كتمكم بالحق، فالمفعول به المقدر يؤخذ ويستنبط من السياق السابق في أول الآية. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه جولة عامة فيما يتعلق بالمباحث اللغوية في هذه الآية الكريمة، وبعد ذلك ننتقل إلى التفسير وإلى المعاني. هذه الآية ما مناسبتها للآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما هو الرابط الذي يربط الآيتين؟ ما المناسبة؟ الآية السابقة هي أمر لعلماء بني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن الكريم، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن هذا القرآن هو مصدق لما معهم في التوراة وفي الكتب التي أنزلت على أنبيائهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا. إذن فأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي وأنه يبعث وينزل عليه كتاب من عند الله، هذا مما هو مكتوب عندهم، ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الإنسان لا يشك في ابنه، فكذلك هؤلاء لا يشكون فيه، وخاصة قالوا إن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه قد وردت في كتب الأنبياء بصراحة أكثر مما وردت في التوراة نفسها، بأكثر وضوح بأكثر راحة، إن ليس هناك غموض في هذه المسألة. فالآية الأولى هي دعوة والحث على الإيمان بالقرآن الكريم، والإيمان بالقرآن الكريم إيمان بما أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا أول كافر به، وقد فصلنا في هذه الآية كثيرا، يعني يجب أن تكونوا أول المؤمنين به لأنكم تعرفونه وكنتم تقرؤون أوصافه، فالأولى بكم أن تكونوا أول المؤمنين به. أيضا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلوا بآيات القرآن أو بآيات التوراة التي عندكم ثمنا قليلا زاهدا حقيرا، وهو زخارة الدنيا ومتاعها من الرشاوة ومن الهدايا ومن الأتوات التي يفرضونها على العامة من الأنعام ومن الثمار ومن النقود ومن التجارة. فإذا الآية السابقة كانت خاصة بهدايتهم هم على أن يؤمنوا بالقرآن ويمتثلوا أوامر التوراة والإنجيل وما جاء في كتب أنبيائهم. أما ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق وأنتم تعلمون، فهي تتعلق بهداية غيرهم. لماذا؟ لأن الآية الأولى والثانية نزلتا بحق علماء بني إسرائيل وأحبارهم. والعالم لماذا كرم واحترم وكان له فضل على العامة؟ لأن مسؤوليته عظيمة، وأنه يحمل ثقلا من المسؤولية. العام مسؤول عن نفسه، العالم مسؤول عن نفسه وعن غيره، لابد أن الله حباه بهذا العلم عليه أن يبلغه للآخرين، فمسؤوليته مسؤولية كبيرة وحمله ثقيل أثقل من الآخرين. فإذن فالآية السابقة ما يتعلق بهدايتكم، الجزء الأول من واجبكم ورسالتكم. والآية الأخرى ولا تلبس الحق بالباطل يكون الجزء الآخر المتمم لتلك الرسالة وذلك الواجب. بذلك تكتمل الأمانة ورسالة العالم. العلماء ورثة الأنبياء هكذا لا، وإنما يشاء الله من عباده العلماء لأنهم أعرف الناس بالحق ويعرفون الحق، وهم مسؤولون عن أنفسهم مسؤولون عن الآخرين. إذن فهي مناسبة مترابطة ومتكاملة. الأولى تتعلق بهدايتهم في أنفسهم في ذواتهم، والآية التي تليها تتعلق بهداية غيرهم وعدم إضلالهم وإغوائهم. ولا تلبس الحق بالباطل، هناك جانبان في هذه الآية، النهي عن لبس الحق بالباطل والنهي عن كتمان الحق. لمن؟ القسم الأول. ولمن؟ القسم الثاني. القسم الأول للعامة الذين وصل إليهم علم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم واسمه في كتبهم، لأن بعض العامة ليسوا علماء لكن قد يلتقطون بعض المعلومات، عنده قريب عالم، أبوه عالم أو أخوه عالم أو عمه عالم، ربما خصه ببعض المعلومات فقال في كتبنا وفي التوراة أننا ننتظر بعث رسول في هذه الأمة وصفته كذا وصفته كذا. أيضا ممن كانوا يعيشون مع العلماء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علماء بني إسرائيل كانوا بوضوح يقولون للعرب سيأتي نبي وقد آذن ظهوره وسننضم إليه ونؤمن به وسنقاتلكم معه. فإذا الذين حضروا وسمعوا بذلك يعرفون، نفس العلماء يقولون بذلك. فهؤلاء لا يصلح معهم الكتمان، لأنهم عندهم معلومات وعندهم علم بأن كتبهم قد بشرت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته، فلا يصلح معهم الكتمان، إنما يصلح معهم اللبس. ما معنى اللبس؟ الخلط، تشويش، بحيث استعمال الحيلة والغش والتمويه والمكر حتى يخرج الحق بصفة الباطل. هؤلاء لا يصلح معهم الكتمان، لأن عندهم معرفة سابقة بهذه المعلومات. فمثلا يأكلوا، نعم، يقول والله أنت قلتم لنا وسمعنا بأن هناك في كل، نعم هذا صحيح يقولهم العالم، كيف يشوش عليه ويلبس الحق بالباطل؟ يقولها صحيح ونبي ومرسل، التشويش يأتي ولكنه مبعوث بغيرنا وهو كذب افتراء. الحق ولا تلبس الحق، هذا الحق ثابت ويعرفونه، والباطل الذي يلبسه هو الافتراءات، الاختراعات، يختلقون أشياء من أنفسهم. عملية اللبس وهي أمر خطير جدا. الشخص اللي يأتي بوضوح ويقول لك أنا مكذب بمحمد وبالقرآن، هذا تأخذ منه حذرك وموقفه معلوم. أما هذا الذي يلبس الحق بالباطل ويريد أن يغير الحقيقة وعنده لباقة في القول وعنده قدرة على التمويه وعلى التشويش وعلى التشويه، من كثيرين تلقى عندهم لباقة وعندهم كلام وعندهم قدرة، فالشخص القليل الإدراك والمعرفة تنطلي عليه الحيلة، لأن الإنسان يخدع بمثل هذا الكلام. فهذا الفريق الأول. الفريق الثاني وتكتم الحق، هذا مخصص للذين لم تسبق لهم معرفة بما في التوراة وكتب الأنبياء، لا يعرفون شيئا عن بعثته، وهم العامة. هؤلاء ينفع معهم الكتمان، لا توضح لهم أن هناك في كتبنا ما يدل على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه، هذا كتمان. هذا بحيث لا يتسلل إلى عقولهم أي معرفة. علينا أن يشدد عليهم، هذا ليس موجودا في كتبنا أصلا، والعالم يصدق العالم. فإذا الآية مقسمة لي على فئتين، وكل فئة يعامل علماء اليهود وأحبارها ما يتناسب معها. التلبيس لمن له علم بما في كتبهم، والكتبان لما ليس له علم حتى يبقى في غيه وضلاله، يتكتمون عليه ولا يبدون له مثل هذه المعلومات. والأخطر هو عملية اللبس، واللبس كما يقول يكون في المعنويات. الخلط قد يكون لا يترتب عليه أي التباس، مثلا ممكن يكون الخلط يقول متى خلطت التمرة من زبيبي، لأن مهما خلقت نوعين فهذا لا يحدث فيه نوع من اللبس، لأن التمر مستقل بشخصيته والزبيب مستقل بشخصيته، لك أن تفصيلهما في أي وقت، تنقي هذا عن هذا. لكن اللبس هو مشكلة كبيرة، هذا اللبس مثل الخلط، مثل الدقيق بالزيت يصبح عهينا، هذا العهين له زيت وله دقيق، تغيرت شخصيته وتغير شكله وتغير حكمه أصلا. واللبس يكون في المعنويات، وأن الحق يلبس صلب الباطل، يكون هناك اشتباه كبير، ولا تستطيع أن تميز هذا من هذا. مشكلة يا رأي، هذا اللبس مشكلة كبيرة، وليس فيه الكذب فقط والإنكار، لا، الكذب والخداع والتمويه والتشويش والافتراء والاختلاق والتحايل والغش، كلها موجودة في هذا اللبس. ولهذا هو أكبر الخطر وأكبر الفتن التي تعرض لها حتى تاريخ الإسلام، جاءت عن طريق اللبس الذي يأتي علانية بالإلحاد، تأخذ منه حذرك ومشكلته منتهية. أما عملية اللبس هذه، بدأت اللبس بمجرد لبس الحق بالباطل بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الذي حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما الذين قالوا؟ قالوا منع الزكاة، نحن نؤمن بمحمد ونؤمن بالله ونؤمن بالقرآن، الزكاة هذه لا نعطيها. لماذا؟ ما هو كيف اللبس اللي تلبسوا به؟ قالوا هذه الزكاة كنا نعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قد مات، إذا لا يجوز أن نعطيها لغيره. لبس طبعا في تعمد إخفاء الحقيقة للرسول الذي كان يأخذها باسمه ولا باسم الله. من الذي أمر بها؟ أمر الله، وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم. فعملية مغالطة، ولما محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذها لحسابه ولعياله، ما يأخذها للفقراء، ويأخذها بأمر الله. وأنتم تدعون بأنكم تقرؤون القرآن، اقرأوا القرآن، لا باسمه يا رجل. لكن فصل لهم أبو بكر رضي الله عنه، قال يعني لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فمن اللبس أيضا الذين نقموا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن هو الذي تستحي منه الملائكة ذي النورين، ما يقاموا قالوا هذا ساقط عن الخلافة بعملية اللبس. لم يأتوا هكذا بمعرفة أفكارهم وآرائهم علانية، قالوا لا يستحق الخلاف. لماذا؟ لأنه جلس في مقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأبو بكر رضي الله عنه نزل درجة عن مقام النبي في المنبر، وعمر رضي الله عنه نزل درجة أخرى، فعثمان رضي الله عنه جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا ليس دليل، ما علاقة الخلافة بهذا؟ أو هو خليفة رسول الله، ما معنى سمي خليفة؟ أنه خليفة رسول الله، وجلس في مكانه لأنه يخلفه، ولأنه أراد أن يتبرك بهذا المكان. هل يمكن أن يفكر عاقل في أن ذو النورين صاحب السابقة في الإسلام، ومن هو والذي تستحي منه الملائكة، وهو المبشر بالجنة، أن يعتقد أنه في مقام رسول الله حتى يتصل؟ لا يمكن يفكر في هذا عاقل، له ذرة من عقل. جلس في درجة اللي جلس فيه رسول الله على أنه يريد أن يكون مثل، لا. لكن هذا هكذا اللبس، ويعاذ بالله، افتراء على الله وافتراء على الناس وافتراء على الحقيقة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا من الأشياء اللي لبسوا بها، سقط خاتمه وخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط، قالوا هذا دليل على سقوط خلافته. هذا شيء عادي يسقط من أي إنسان، كما يسقط منك مثلا الشيء في يدك، مفتاح مثلا أو مروحة أو أي حاجة، إيش ما علاقة ذلك؟ قال لا، هذا سقوط القاتل دليل قاطع على أنه لا يستحق الخلافة. لبس، لبس مع الأسف الشديد، أيضا من اللبس مع الأسف الشديد التاريخ ممتلئ بحوادث اللبس. عندما قتلوا سيدنا علي رضي الله عنه وحاولوا قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عمرو بن العاص في الفتنة المعروفة، قالوا الخوارج، ما هي حجة الخوارج؟ إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه، قال إنها حق أريد به باطل، وهي كلمة في مكانها، حق هي كلمة حق، الحكم لله كلمة حق، لكن أريد بها باطل. فكيف يكون هو الحكم لله؟ ما معنى ذلك؟ أنه تحكم شريعته وأحكامه في الدنيا وعلى المجتمع، لكن من ينفذ هذه الأحكام؟ هو الخليفة، هو ولي الأمر. كيف يكون الحكم لله بدون من يطبق هذه الأحكام؟ شيء لا يصدقه العقل. قتلوا عليا وحاولوا قتل معاوية وقتلوا عمرو بن حاولوا قتل لا نريد أحد منهم يحكم. من الذي يصدق حكم الله؟ الله سبحانه وتعالى جعل خليفة في الأرض لماذا؟ ليطبق شريعته وحكمه في الأرض. فعمل تلبيس، تلبيس حقيقة. أيضا من الفرق الضالة الباطنية قالوا أن القرآن في القرآن ظاهرا وباطنا، وأول الآيات القرآنية، وجحدوا بعض الآيات. كذلك من يقول أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب حتى الشرك، استدلالا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال جميعا. اقرأ الآيات الأخرى في الوعيد، اقرأ آيات التوبة، اقرأ شروط التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما تأتي بآية وتغض النظر عن الآيات الأخرى لتلبس على الناس وتضحك على ذقون العامة، ما على الأسف الشديد، وحوادث كثيرة. وأيضا ما يحدث الآن في أمور السياسة وأمور الدول كلها تبنى على لبس الحق بالباطل. الناس يدافعون عن حقوقهم وعن أرضهم، وقد شردوا وغصبت أرضهم، هؤلاء إرهابيون. مقاييس مختلفة من الله تعالى على أزمة اللبس. هذا مشكلة الإنسانية، عملية لبس الحق بالباطل، والعياذ بالله. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. كتمان الحق هو إخفاؤه، إنما الإخفاء يكون في الأمور المادية والمعنوية، والكتمان لا يكون إلا في الأمور المعنوية. تقول أخفيت الدراهم وأخفيت الدنانير وأخفيت الكتاب وأخفيت الحقيقة، عامة في الأمور المادية والمعنوية، لكن الكتم لا يكون إلا في الأمور المعنوية. كتمت السر، لا يقول أنا كتمت الكتابة معنى أخفيته، لا يجوز. أو أخفيت كتمت المفتاح، المفتاح شيء مادي محسوس. فالكتم هو إخفاء لكنه أخص من الإخفاء، أعم. وكتم الحق معروف هو أنهم لا يعلمون ولا يعلمون العامة كتم الحق، وهو صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم والبشارة به. إذن هما جريمتان، لبس الحق بالباطل، وهذا لمن سبقت له معلومة ومعرفة بما جاء في التوراة وفي الكتب من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه واسمه، وتكتم الحق هذا للطائفة الأخرى الذين ليست لهم معرفة بهذه المعلومات، فهم يكتمون عنهم الحق حتى لا ينصرفوا إلى القسم الأول ويطبق عليهم اللبس كما طبق على من على شكلتهم. وأنتم تعلمون، يعني تقومون بهاتين الجريمتين مع علمكم، وهذا مما يدل على فظاعة هذا الجرم الكبير، لأن العالم كما قلنا هو مسؤول أن يقوم بالإجرام مع علمه به، هذا أفظع وأبشع من الذي يقوم بالإجرام وهو جاهل. صحيح جاهل مسؤول عن جريمته، لكنه أحيانا قد يعذر بجهله، لكن الذي يعلم ويقوم بالجريمة على العلم بسبق الإصرار وعلى سبق الإصرار والترصد كما يقولون في القانون وبالتعمد، فهذا توبيخ لهم، في توبيخ. أنا كيف تقومون بهذا وأنتم ما علم، وأنتم في حالة كونكم تعلمون أن هذا اللبس مخالف لشريعتكم، وتعلمون أن اللبس هو كذب وافتراء واختلاف منكم، وتقومون بهذه الجريمة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية معطوفة على ما سبقها من واذكروا نعمة الله عليكم، كل الآيات متصلة بواو العطف، واو العطف يربط السابق باللاحق. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ كل الآيات مرتبطة لها مناسبة ولها اتصال وارتباط. الآية الأولى: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدكم أيها فارهبون. هي كانت تمهيدا ومقدمة للمقصود بالذات، وهو الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزلت. هذا الدعوة إلى الإيمان بالأمور الأساسية، والإيمان بالله وبالقرآن. لكن هذا الإيمان لا يكون صحيحا وثابتا إلا إذا كان مترجما بعمل من الجوارح، وهذا الإيمان لا يكون صحيحا لأن ما هو الإسلام؟ هو العقيدة بالقلب بالله، الإيمان الجازم والعمل بالجوارح، لابد من ارتباط الأمرين. أن يقول أنا آمنت بالله ولكن لا يصلي ولا يزكي ولا يقوم بأي أعمال، هذا ليس مسلما، فلابد من الجمع من الأمرين. فالآية السابقة العمل بالأساس، وهو القاعدة التي يبنى عليها الدين، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، الإيمان بالله ورسله وغيره من أركان الإسلام معروفة. فالآية الأولى كانت في تثبيت هذا الإيمان والدعوة إليه. هذا الإيمان لابد أن يليه ما يعبر عنه وما يثبته من القيام بأركان الإسلام حتى تكونوا مسلمين حقا. ولذلك جاءت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة والزكاة أعظم عبادتين بعد الإيمان بالله، ولذلك جاء ترتيبهما مع في الركن الأول الإيمان بالله ورسوله، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالترتيب منطقي ومعقول. إذا أنتم استجبتم لدعوتنا وآمنت بالقرآن الذي هو مصدق لما معكم، فعليكم أن تبرهنوا على هذا الإيمان وأن تثبتوه بما يلحقه وبما يلزمه وبما يربطه، وهو القيام بالعبادات حتى يكون إيمانكم صحيحا ومقبولا. ولذلك جاء وأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي مرتبطة تماما بعد الدعوة إلى الإيمان بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقرآن والإيمان بالله، هم أيضا مؤمنون بالله أصلا لأنهم موحدون يهود. وأقيموا الصلاة، هذا بالنسبة للربط بين هذه الآية وما سبقها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما تأتي الأمر بالصلاة وأقيموا، لم يقل وصلوا، لأن معنى الإقامة هي إتقان الشيء وإجادته. عندما تقول أقمت الشيء بمعنى أقمته على الوجه الصحيح وعلى أسس متينة وأتقنت إقامته وإجادتها. ولذلك لم يقل صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، فسلب منه الصلاة أصلا لأنه لم يعطها لم يقمها. فإذن إقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه الشرعي الصحيح من الاعتدال والطمأنينة والخشوع والهدوء وبكل الشرائط والقرآن المعروفة في الفقه. وأقيموا الصلاة. ومبحث الصلاة كثير، وقالوا في أصلها أصلها من الصلاة وهو عرق في الظهر يتحرك عندما يصلي الإنسان، وقيل غير ذلك. وأقيموا الصلاة، وإذا ذكرت إقامة الصلاة تأتي بعدها الزكاة. فدائما هذان الركنان مقترنان، ولذلك ربط بينهما أبو بكر رضي الله عنه وقال لا أقاتلن من منع الزكاة، لأن الله قد قرن بينهما، لأن من منع الزكاة كأنه ترك الصلاة. وأيضا لأن إقامة الصلاة والزكاة من الإيمان، فكأنه قد أحل بركن أساسي من أساس الإيمان. من لم يصلي لماذا؟ في المذهب المعروف أن تارك الصلاة كافر، رغم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا طبعا فيها خلاف بين الأئمة، لأن أخل بركيزة من ركائز الإيمان الأساسية الصحيحة. وآتوا الزكاة، آتوا فعل الأمر، أصل آتوا من ناحية صرفية، آتيوا على وزن أكرموا أو أسلموا. آتوا أصلها آتيوا بهمزتين، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. كيف آتيوا؟ صارت آتوا. يقال في تصريفها أن الهمزة الثانية وهي الساكنة أبدلت ألفا لوقوعها بعد الهمزة المفتوحة الأولى أصبحت واستثقلت الضمة على الياء، لأن أصل أتي يو فيها استثقال، فحذفت الضمة فأصبحت الياء ساكنة. التقى ساكنان الياء والواو، وسابق منهما حرف علة يحذف كما هي القاعدة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فأصبحت التاء مكسورة على الآتي، وبعدها واو الجماعة. واو الجماعة لا تناسبه الكسرة، تناسب الواو الضمة، فقلبت الكسرة ضمة أصبحت آتوا. فهمنا هذا التصريف؟ أعيده، ربما أن تكون في شيء من الصعوبة. الأصل أأتي بهمزتين، همزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. ما التصريف الذي حصل في هذه الكلمة؟ الهمزة الثانية الساكنة قلبت ألفا لوقوعها بعد الهمزة المفتوحة الأولى، أصبحت تيو، ثقلت الضمة على الياء فحذفت، فأصبحت الضمة بعد حذف أصبحت الياء بعد حذف الضمة ساكنة، فالتقى ساكنا الياء والجماعة، وحذفت الياء لالتقاء ساكنا. التاء مكسورة لا تناسب واو الجماعة، فضمت التاء لتناسب الواو بعدها فأصبحت آتوا. وآتوا الزكاة، والزكاة معروفة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بال